بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. ليلة الثلاثاء الثاني من شهر صفر عام 36 و400 ألف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت عن يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعا بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول المصنف الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله في كتاب عمدة الأحكام: كتاب الأيمان والنذور. الأيمان جمع مفرده يمين، وسميت اليمين يمينا لأنهم كانوا إذا تحالفوا مد كل يمينه فسميت يمينا، سميت يمينا. وتعريفها في الشرع قيل هي توكيد شيء بمعظم على وجه مخصوص، توكيد شيء بمعظم على وجه مخصوص. والأيمان مشروعة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله سبحانه وتعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وهكذا قوله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وأما من السنة فجملة الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تدل على الجواز والمشروعية، وهكذا قام الإجماع على مشروعية اليمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الحديث الأول، وهو حديث عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة. والإمارة هي الولاية، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، فيدخل فيها القضاء والحسبة والوزارة ونحو ذلك. وقوله لا تسأل الإمارة، هذا فيه نهي صريح عن سؤال الإمارة. وهل هذا على عمومه وإطلاقه؟ بعض الفقهاء عنده تفصيل في ذلك، إذا كان أهلا لها وهو يخشى إذا لم يسألها أن يسألها أهل الفجور والفساد فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. وهل يستدل لهذا بقوله سبحانه وتعالى: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ أمين؟ والذي يظهر والله أعلم هو المنع، الذي يظهر والله أعلم هو المنع. وهذا المنقول عن أئمة السلف والعلماء عليهم رحمة الله، ولا يعلم فيما نعلم أن أحدا طلبها، بل كانت الإمارة تعرض عليهم ويرفضونها ويأبون تولي تلك الوزارات. فأبو حنيفة رحمه الله تعالى لما طلب للقضاء هرب، وهكذا نقل عن الشافعي عليه رحمة الله، وهكذا نقل عن غيره. فكانوا عليهم رحمة الله يفرون من الإمارة، فكيف يقال بجواز السؤال؟ كيف يقال بجواز السؤال إلا أن يقال أنهم علموا أن هناك من هو كفء يقوم بما أوجب الله سبحانه وتعالى في حق الإمارة والحكم بين الناس بشرع الله سبحانه وتعالى. لكن الذي يظهر والله أعلم وأن هذا الحديث على عمومه، أن هذا الحديث على عمومه، بل بين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نعطيها من سألها، من سألها فإن لا نعطيه الإمارة، وليس فيه تفصيل بين أن يكون أهلا وأن لا يكون. وهذا الحديث ظاهره العموم، لا تسأل الإمارة. ولو قال قائل أن هذا خاص بعبد الرحمن فيقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وبهذا يستدل، بهذا الحديث يستدل على شرعية أو عدم شرعية سبق لسان، على عدم شرعية أن يرشح الإنسان نفسه لإمارة من الإمارات، سواء كانت إمارة وولاية عامة أو خاصة، كبرى أو صغرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك، لأن من سألها وكل إلى نفسه، وإذا وكل الإنسان إلى نفسه وكل إلى ضعف، وكل إلى ضعف. أضف إلى ذلك أنه يعرض نفسه للفتنة، من يرشح نفسه يعرض نفسه إلى فتنة المسؤولية. أضف إلى ذلك أنه يشغل ذمته، يشغل ذمته بحقوق عظيمة، حقوق الناس، أموال المسلمين، وهكذا إقامة شرع الله والعدل بين الرعية إلى غير ذلك. وقد لا يستطيع ذلك أو شيئا منه، قد لا يستطيع هذا كله، أو قد يعجز عن شيء منه وهو مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى عنه. قال هنا لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة، إن أعطيتها بعد أن تسألها، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، يعني لم تعن ولم تسدد ولم توفق، وكلت إلى نفسك، وإذا وكلت إلى نفسك وكلت إلى ضعف. وهذا سبب والله أعلم أن الذي يطلب الإمارة يغتر بكفاءاته وأهليته ونحو ذلك، فيوكل إلى نفسه، يوكل إلى نفسه، إلى تلك الكفاءات وتلك الأهلية وذلك الذكاء وتلك القوة ونحو ذلك، فلا يوفق للحق، لا يوفق إلى قيام ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. إن سألتها فإن أعطيت، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وهذا أمر ملاحظ، هو لا تتشرف نفسه ولم يسألها فأعطيها فاستعان بالله فأعانه الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله، لم يطلب الإمارة ولم يعلم أنه سيكون أميرا، لما مات سليمان بن عبد الملك وعهد بالأمر إلى عمر من غير أن يعلم عمر، واستشار في ذلك وزيره حيوة بن شريح الظاهر وأشار عليه به، فلما مات قام خطيبا هذا الوزير وقال إن أمير المؤمنين قد أوصى بوصية، فهل أنتم آخذون بها؟ قالوا نعم. فقال قم يا عمر فإن أمير المؤمنين عاهد إليك بالإمارة. فقام وهو يسترجع، قام وهو يسترجع، فأعانه الله سبحانه وتعالى عليها، أعانه الله سبحانه وتعالى عليها. وهذا تحقيق لهذا الحديث، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، أعانك الله سبحانه وتعالى، وخاصة إذا اعترفت بنقصك وعجزك وتقصيرك ولم تخف على نفسك. أما إذا خفت على نفسك الفتنة بالمال أو الفتنة بالمسؤولية أو خفت ألا تؤدي الحقوق إلى أهلها، فكثير من السلف عليهم رحمة الله كانوا يهربون منها. أو خفت أن تحول بينك وبين الخير، كأن يكون الإنسان عالما أو طالب علم تصدر لنفع الناس، ورأى أنه لو اشتغل بهذه الإمارات شغل عن هذا الخير، شغل عن هذا الخير، ويرى أنه إذا شغل عن هذا الخير لم يحل محله من هو مثله أو في مكانته أو قل من ينفع الناس في هذا الباب بخلاف الإمارة والوزارة، فإذا لم يتولها يتولها العشرات من غيره وربما من ذوي الكفاءات ومن ذوي الخبرة. فهنا لا شك يقدم المصلحة العامة وهي نفع الناس والجلوس إليهم وإقراء الناس العلم النافع وإرشادهم إليه والقيام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها. إذا حلفت على يمين، اليمين لا تنعقد عند العلماء ولا تجوز إلا بأسماء الله أو صفاته، لا تجوز إلا بأسماء الله أو صفاته، وأسماءه سواء كانت الخاصة به أو لم تكن كذلك. هناك أسماء لا يسمى بها إلا الله، كاسم الله الرحمن الأول الآخر رب العالمين ونحو ذلك. وهناك أسماء مشتركة قد يتسمى بها المخلوق، مثل العزيز، مثل الرحيم مثلا، مثل الكريم ونحو ذلك. فإذا قصد به أنه اسم من أسماء الله انعقد. وكذلك صفات الله سواء كانت الذاتية أو الفعلية، الذاتية أو الفعلية، الذاتية التي لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى متصفا بها، مثل صفة العلم مثلا، وهي على قسمين وسيأتي الكلام عليها لعله في موطن آخر. والفعلية التي يفعلها ربنا سبحانه وتعالى متى شاء، مثل صفة النزول، صفة الاستواء، وهكذا صفة الإتيان وصفة المجيء ونحو ذلك. فكلها يصح الإقسام بها. والحلف يكون بأحد الأحرف الثلاثة، حروف القسم ثلاثة: الباء وهي تدخل على الظاهر والمضمر، تقول بالله وبك يا الله، الأول ظاهر والثاني مضمر، والواو وهي لا تدخل إلا على اسم الظاهر، والتاء قالوا خاصة بلفظ الجلالة الله. وألحق ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته أنها تدخل على لفظ رب كذلك، تدخل على لفظ رب. ألحق بعض العلماء بحروف القسم الهاء والهمزة، الهاء والهمزة. وأما الحلف بغير اسم الله سبحانه وتعالى سيأتي الكلام عليه في حديث لعله ابن عمر أو في حديث عمر رضي الله عنه. هنا قال: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، رأيت غيرها خيرا منها، فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، هذا اللفظ استدل به بعض أهل العلم على تقديم الكفارة، تقديم الكفارة على الحنيف. كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، متى يحنث الإنسان؟ إذا أتى ما حلف ألا يأتيه، إذا أتى ما حلف ألا يأتيه، أو بالعكس. فهنا قال: فكفر عن يمينك ثم أتي الذي فكفر عن يمينك وأتي بالواو، وأتي الذي هو خير. جاءت رواية في الصحيح بالعكس، جاءت رواية في الصحيح بالعكس بقوله: فأتي وأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، وأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. هاتان الروايتان بعض أهل العلم يقول لا يستفاد منهما تقديم الكفارة على الحنث، تقديم الكفارة على الحنث، لأن الواو لمطلق الجمع، الواو لمطلق الجمع وليست للترتيب. لكن جاءت رواية عند أبي داود فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير، وثم تفيد الترتيب، ثم تفيد الترتيب. وعلى هذا اختلف العلماء هل يجوز تقديم التكفير على الحنث أو لا، فذهب جمهور العلماء إلى الجواز، ذهب جمهور العلماء إلى الجواز، واستدلوا بما في هذا الحديث، استدلوا بما في هذا الحديث. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يشرع، ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يشرع، وهذا مروي عن الأحناف وغيره، قالوا لأن التقديم يعتبر تقديم الشيء على سببه، وتقديم الشيء على سببه لا يصح. فلو أن إنسانا صلى قبل دخول الوقت لم تصح صلاته، لأن من أسباب الصلاة دخول وقتها، دخول وقتها. قالوا فكذلك هنا، فكذلك هنا، فإن الكفارة لا تجب إلا بعد وجود السبب الذي هو الحنث. لكن الصحيح الجواز، والجواب عما استدل به أن سبب الكفارة أمران، سبب الكفارة مركب من أمرين، الأمر الأول اليمين والأمر الثاني الحنث، فلو تقدم على أحدهما جاز، لو تقدم على أحدهما جاز. ولهذا أجمعوا على أنه لا يصح أن يكفر قبل أن يحلف، لا يصح أن يكفر قبل أن يحلف، لكن لو حلف ثم أراد أن يكفر قبل أن يحنث جاز له. مثاله مثلا، قد لا يتصور لبعض الإخوة المسألة، حلف ألا يدخل بيت فلان، حلف ألا يدخل بيت فلان، ثم رأى أنه يدخل، ثم رأى أنه يدخل، فهل يجوز له أن يكفر قبل أن يدخل، أو لا يكفر حتى يدخل، حتى يؤدى حانتا؟ هذه هي صورة المسألة. والصحيح يجوز له أن يكفر ولو لم يدخل، ولو لم يدخل. وهل يجوز له أن يكفر قبل أن يحلف؟ هو في نيته أن يحلف، لا يجوز في هذه الحال، لأنه تقدم على السبب، تقدم هنا على السبب. السبب في الكفارة مركب من أمرين كما سبق، مركب من أمرين. وما حكم الحنث في اليمين؟ ما حكم الحنث في اليمين؟ هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير، وليكفر عن يمينه. العلماء يفصلون في الحنث هل هو أفضل أو لا، قد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما، وقد يكون مباحا. فإذا هو يدور على الأحكام التكليفية الخمسة، يدور على الأحكام التكليفية الخمسة. فإذا حلف أن يأتي معصية، إذا حلف أن يأتي معصية كأن يقطع رحمه، يجب عليه أن يحنث، يجب عليه أن يحنث، ولا يجوز له أن يمضي في هذه اليمين، لا يجوز له أن يمضي في هذه اليمين. وإذا حلف أن يأتي مكروها يستحب له الحنث، يستحب له الحنث. وإذا حلف أن يفعل واجبا يجب عليه أن يبر في يمينه، هنا يجب عليه أو لا؟ يجب عليه، لا يجوز له أن يحنث والحالة هذه، لا يجوز له أن يحنث والحالة. فهنا الحنث الإبرار باليمين واجب، الإبرار باليمين واجب، وهكذا في المباح، وهكذا في المكروه، فهو يدور على الأحكام التكليفية الخمسة. ومتى يصح اليمين، أو من تصح منه اليمين؟ تصح من المكلف المختار القاصد، أن يكون مكلفا فلا تصح من المجنون، ولا من الصبي، لا تنعقد، اليمين من الصبي ولا من زائر العقل، وأن يكون مختارا. فأخرج المكره، أخرج المكره لو أنه أكره على اليمين لم تنعقد. وأن يكون قاصدا، أن يكون قاصدا. أخرج الناس مثلا فإنه غير قاصد، أخرج الناس فإنه غير قاصد. هنا قال ورأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك. ما هي كفارة اليمين؟ كفارة اليمين ذكرت في آية المائدة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فالكفارة هي إما إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وهذا على التخيير بالإجماع. هنا مخير بين هذه الثلاث بالإجماع. وكذلك لا يجوز له الانتقال عن أحد هذه الثلاث وهو قادر عليها إلى الصيام. وهذا يقع من كثير من الناس، تجده قادرا على الإطعام أو قادرا على الكسوة مثلا، أو على سبيل المثال قادرا على الاعتاق فينتقل إلى الصيام، وهذا لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى رتب بين هذه الثلاث بأو التي تدل على التخيير، ثم قال فمن لم يجد إحدى الثلاث. والوجود إما لم يوجد بالأصل أو لم يستطع، فحينئذ ينتقل إلى الصيام. أما الإطعام فلابد أن يكون المطعم مسكين للنص عليه في الآية، ويدخل فيه الفقير، لأنها من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. هنا ماذا افترقت؟ هنا افترقت، ذكر المسكين فقط فيشمل الفقير، وسواء قيل الذي لا يجد كفايته بالأصل أو يجد دون كفايته، الفقير والمسكين فهو تدفع له كفارة الإطعام أو كفارة اليمين، هو الذي لا يجد كفايته أو لا يجد ما يكفيه، يجد الشيء اليسير لكن لا يجد ما يكفيه، كان يجد مثلا ثلثي حاجته أو نصف حاجته ولا يجد حاجته كاملة، أو لا يجد بالأصل، أو لا يجد بالأصل، الأول قال المسكين والثاني فقير، وقيل بالعكس. طيب الأمر الثاني في الإطعام هو أنه لا يجوز غير الإطعام في قول الجمهور، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وجمهور الأئمة للنص عليه في الآية. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى جواز دفعها قيمة، إلى جواز دفعها قيمة، وظاهر الآية هو الإطعام، وهذا هو مذهب المالكية، هذا هو مذهب المالكية وغيرهم من العلماء. المسألة الثالثة في الإطعام أنه لا بد أن يكون المسكين مسلما، لا بد أن يكون المسكين مسلما، فيجب عليه أن يتحرى، يجب عليه إذا كان في بلد فيها مسلمون وفيها غير مسلمين يجب عليه أن يتحرى. وذهب أبو حنيفة إلى جواز إعطائها إلى الذمي، لجواز إعطائها للذمي، والصحيح هو عدم الإجزاء. واشترط العلماء أن يكون الذين يطعمون أحرارا، لابد أن يكون حرا، فلا تجزئ للعبيد، لأن العبيد نفقتهم واجبة على سيدهم. واشترط العلماء أن يكون الذين يدخلون في كفارة الإطعام أن يكون ممن يأكل، فلو كان فيهم صبي يرضع ما صح، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الإطعام، إطعام 10 مساكين، وهذا لا يطعم، هذا لا يطعم، إنما يرضع من أمه. فإذا كان فيهم صبي ابن 3 سنوات يأكل دخل في عموم العشرة، دخل في عموم العشرة. والصحيح هو يجب أن يعطيها إلى 10، ولا يجزئه أن يعطي 10 وجبات لواحد مثلا، أو يطعمه 10 مرات، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإطعام 10 مساكين، إطعام 10 مساكين. وهذا هو الصحيح. وما هو القدر الذي يجزئه في الإطعام؟ من العلماء من يقول صاعا قياسا على زكاة الفطر، ومنهم من يقول نصف صاع قياسا على كفارة الفدية، قياسا على الفدية في حديث كعب ابن عجرة، حديث كعب ابن عجرة. ومنهم من يقول ما يصح إطعاما يحصل به الإشباع، يحصل به الإشباع، والذي يظهر والله أعلم أنه يطعمهم من أوسط ما يأكل، من أوسط ما يأكل. إذا كان يأكل شيئا يسيرا أعطاهم ما يأكله، وإذا كان يأكل كثيرا من أوسط ما يأكل، من أوسط ما يأكله طعام البلد الذي يؤكل. ويخرج من هذا الإشكال، يخرج من هذا الإشكال نصف صاع صاع، أن يدعوهم إلى وجبة، أن يدعوهم مثلا إلى وجبة عشاء أو غداء أو نحوها ويطعمهم، سواء كانوا 10 مجتمعين أو متفرقين، بشرط أن يكونوا 10، لا يطعم 5 مرتين مثلا أو نحو ذلك، أو يطعم يعني 3 مرة ويطعمهم مرتين وثلاثة، ثم يأتي يطعم أحد الثلاثة مرة أخرى ويقول أطعمت 10، لابد أن يكونوا 10، لابد أن يكونوا 10 كما دلت عليه الآية. ثم الكسوة، ثم الكسوة، الكسوة بعض الفقهاء يقول الكسوة التي في كفارة اليمين هي ما يجزئ في الصلاة، ما يجزئ في الصلاة، بمعنى الذي يستر بدن المصلي، يستر عورته ويستر عاتقيه، لأنه لا يجوز أن يصلي وهو مكشوف العاتقين، لما مر معنا في الصحيحين من حديث أبي هريرة هكذا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل وليس على عاتقه منه شيء، أي من ردائه. وبعض العلماء يقول ما يسمى كساء، ما يسمى كساء يجزئ، لأنه لم يأتي تحديده في الشرع، فيرجع إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف، فإذا كسي بشيء وسمي كساء أجزأ وبرئت ذمته، وهذا أقرب إلى سماحة الشريعة، أقرب إلى سماحة الشريعة، لأن ما يسر في الصلاة إذا كلف أن يعطي 10 ربما كلفه ذلك ثمنا كثيرا. ثم الاعتاق، الاعتاق في الرقبة لابد أن تكون مؤمنة كما هو منصوص عليها، رقبة مؤمنة كما هو منصوص عليها. والأمر الثاني الاعتاق الواجب لابد أن تكون الرقبة المعتقة مما خالت من العيوب التي يرد بها البيع، خالت من العيوب التي يرد بها البيع، فإذا كان فيها عيب يرد ويفسخ به البيع لا يصح اعتاقها، كأن تكون زمينة مثلا، كأن تكون زمينة، فهذه لا يصح اعتاقها في كفارة واجبة عليه، في كفارة واجبة عليه. واشترط بعض أهل العلم الإسلام كما سبق، وهذا كما سبق منصوص عليه، فإذا عجز أو لم يستطع أو لم يجد أحد هذه الثلاث فإنه ينتقل إلى الصيام، ينتقل إلى الصيام. واختلفوا في الصيام هل يجب على سبيل التتابع أو يجوز ولو صامها مفرقة، هل لابد من التتابع أو لا. ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب التتابع لقراءة ابن مسعود وأبي بن كعب، فصيام 3 أيام متتابعات، جاءت قراءة عن ابن مسعود وأبي بن كعب، وهذه القراءة ليست من القراءات السبعية، ليست من القراءات السبعية. قالوا إن لم تكن قرآنا، إن لم تكن قرآنا فأقل أحوالها أنها تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ بها، يؤخذ بها، وهذا مروي عن مالك وغيره. وذهب بعض الفقهاء، ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يشترط التتابع للإطلاق في الآية، للإطلاق في الآية، كما هو الشأن في قضاء رمضان، كما هو الشأن في قضاء رمضان. وأما القراءة التي وردت عن أبي بن مسعود، أولا قالوا ليست قرآنا، لأنها لم تثبت في المصاحف. قالوا ولعلها كانت قراءة ثم نسخت، لعلها كانت قراءة ثم نسخت، لأن القرآن كتب على العرضة الأخيرة، كتب على العرضة الأخيرة. قالوا فعلى هذا الأمر فيه واسع. وقال بعض الفقهاء الأفضل أن يصومها متتابعة خروجا من الخلاف، ولا شك أن هذا أولى خروجا من الخلاف، لكن لو صامها متفرقة أجزأه ذلك، لو صامها متفرقة أجزأه ذلك. هذا خلاصة الكلام على كفارة اليمين. هنا قال فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. نعم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. نعم. ثم ذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه. هذا الحديث قيل له سبب ورود، وسبب وروده أن الأشعريين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك وطلبوا أن يحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ليس عندي ما أحملكم عليه، والله لا أحملكم. ثم أتي النبي عليه الصلاة والسلام بشيء فحملهم عليه، فلما أخذوا وقيل أعطاهم 5 ذود من الإبل، فلما أخذوها ورجعوا قالوا لعلنا يعني قد يعني أعطانا النبي عليه الصلاة والسلام قد حلف ألا يعطينا فلعله نسي، فرجعوا إليه، رجعوا إليه، فقال عليه الصلاة والسلام إني والله إن شاء الله. ثم ذكر بقية الحديث، ذكر بقية الحديث الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله. قوله إني والله، هذا فيه جواز الحلف من غير استحلاف، جواز الحلف من غير استحلاف. واليمين، اليمين يقولون فائدتها إما توكيد شيء، توكيد شيء، وإما تقوية نفس الحالة، كأن يحلف على أمر واجب أو مستحب أو على ترك مكروه أو محرم، ففيها تقوية نفس الحالف. إذا حلف مثلا حلف الواظب على صلاة الجماعة، هذا فيه تقوية نفس الحالف، أو حلف أن يترك قطيعة الرحم ويصل رحمه، فيه تقوية نفس الحالف. وكذلك فيه تقوية نفس المطلوب منه في إتيان شيء أو تركه، في إتيان شيء أو تركه. فإذا حلف رجل على آخر بشيء ففيه تقوية لنفسه، مثلا حلف عليه أن يأكل عنده، فهذا فيه تقوية نفسه لتلبية الدعوة. هنا يقول إني والله إن شاء الله، هذا يسمى استثناء في اليمين، هذا يسمى استثناء في اليمين. والاستثناء في اليمين يجعل اليمين غير ملزمة، يجعل اليمين غير ملزمة ولا يترتب عليه ما يترتب على اليمين. لكن الاستثناء في اليمين له شروط، الاستثناء في اليمين له شروط. الشرط الأول أن يكون متصلا بالكلام، أن يكون متصل بالكلام، ولا يكون أو يكون بين الاستثناء والمستثنى منه فاصل يسير، فاصل يسير، بحيث يعد أن الكلام الأول والثاني كلام واحد، كلام واحد، سيق مساقا واحدا، كما سبق معنا في حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة في قول عليه الصلاة والسلام في قول العباس إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر. فإذا فصل بين الاستثناء والمستثنى منه كلام يسير فلا يضر، أما إذا طال الفصل كيوم أو ساعات كثيرة أو نحو ذلك فلا يصح الاستثناء. الشرط الثاني أن يكون الكلام الكلام صادر من متكلم واحد، الاستثناء والمستثنى منه، الاستثناء والمستثنى منه، أن يحلف الإنسان وهو الذي يستثني، لكن لو حلفه واستثنى فلان ولم ينطق فلا يصح. ولهذا لما قال العباس إلا الإذخر قال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر حتى يصح الاستثناء. فإذا لابد أن يكونا من متكلم واحد، لابد أن يكونا من متكلم واحد. الشرط الثالث أن يقصد بهذا الاستثناء أو بذكر الاستثناء. الاستثناء لا مجرد التبرك، الاستثناء لا مجرد التبرك في قوله إن شاء الله، فإذا لم يجري على نفسه الاستثناء فلا يصح. إذا لم يجري على قلبه الاستثناء فلا يصح حينئذ. هذه ذكرها العلماء في شروط صحة الاستثناء. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. هذا الحديث كذلك استدل به على ماذا؟ على جواز تقديم الكفارة على الحنف. هذا على قول من يقول أن تحللتها بمعنى حنفت في يميني، حنفت في يميني. وهل أفضل البر أو الحنف؟ كما سبق الأفضل هو بحسب اليمين، بحسب اليمين. وقالوا في قوله سبحانه وتعالى: واحفظوا أيمانكم، قالوا المراد بحفظ اليمين، يدخل في حفظ اليمين ألا يحلف إلا بالله، هذا من حفظ اليمين. ومن حفظ اليمين إذا حلف بر، إذا حلف بر. ومن حفظ اليمين إذا بر كفر، إذا حنث كفر، هذا تدخل في حفظ اليمين. واحفظوا أيمانكم، إذا حلف لا يحلف إلا بالله. وإذا حلف بر في يمينه، وإذا لم يجد له أن يبر أو رأى أن غيره خيرا منها، وإذا حنت كفر، إذا حنت كفر عن يمينه. لو حلف أيمانا متكررة على شيء واحد، لو حلف أيمانا متكررة فهل تتكرر الكفارة أو لا؟ أولا تكرار اليمين والإكثار منها كرهه جمع من أهل العلم لقوله سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. حلاف صيغة مبالغة، كثير الحلف، الذي يكثر من الحلف. فهذا يدل على أن الإكثار من اليمين مكروه. فإذا كرر اليمين على شيء واحد، على شيء واحد، فلا يلزمه إلا كفارة واحدة، كأن يحلف ألا يدخل بيت فلان، ومرة ثانية ومرة ثالثة يحلف عدة أيمان، هنا لا يلزمه إلا كفارة واحدة إذا دخل. أما إذا حلف في مجلس واحد على أشياء متعددة، لا يدخل بيت فلان ولا يأكل من فلان ولا يكلم فلان، وهم متغايرون، وهم متغايرون، أو يكون رجل واحدا لكن قال لا يكلمه ولا يدخل بيته ولا يصافحه مثلا، فهنا إذا أتى الجميع لزمته على كل واحدة كفارة، لزمته على كل واحدة كفارة، لأن كل واحدة كأنها مستقلة بنفسها، كأن يقول لا يشرب لا يأكل لا يركب، لا يشرب لا يأكل لا يركب، فإذا شرب ولابد له من ذلك إلا إذا عينه فهنا يكفر، وإذا أكل كذلك، وإذا ركب كذلك. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ولمسلم: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا، يعني حاكيا عن غيري أنه حلف بها. نعم حلف. قال عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وهذا كان منتشرا في زمن الجاهلية، كانوا يحلفون بآبائهم، كانوا يحلفون بآبائهم. هذا الحديث جاء من حديث ابن عمر وله سبب ورود، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أدرك عمر وهو يحلف بآبيه، فنادى النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم أو بالأنداد، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أو ليصمت. فهذا الحديث فيه النهي عن الحلف بغير الله، وهو شرك كما ورد في حديث ابن عمر التصريح بذلك. فقد روى ابن عمر وهو عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك، وهو مصرح بما يترتب على الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. إن حلف بغير الله وهو يعظمه كتعظيمه لله أو أشد فهذا شرك، وهذا مخرج من ملة الإسلام، هذا يخرج من ملة الإسلام. وإن حلف وهو لا يعظمه كتعظيم الله أو أشد فهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. ولهذا يقول حافظ حكمي رحمه الله تعالى: والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء، ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار، إقسام بغير الله سبحانه وتعالى فلا يجوز. وهكذا الحلف بالأمانة جاء في حديث بريدة في سنن أبي داود: من حلف بالأمانة فليس منا. وهكذا الحلف باللات والعزة: من قال في حلف واللات والعزة فليتصدق بشيء أو فليستغفر الله وليتصدق، ومن قال هاتف الأقامير فليتصدق بشيء. نعم، قال: من حلف باللات والعزة فليستغفر الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق بشيء، فليتصدق بشيء. فلا يجوز الحلف بغير الله. وهل ينعقد أو لا ينعقد، هل ينعقد أو لا ينعقد؟ الصحيح أنه لا ينعقد، الصحيح أنه لا ينعقد الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، بل يجب عليه أن يترك ذلك. وقد جاء عن ابن مسعود الأثر المشهور وهو: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. والأثر فيه ضعف، أثر ابن مسعود فيه ضعف، ورد عن ابن عباس قريب منه بمعنى، ورد عن ابن عباس بمعنى: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ولمسلم: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذا أراد الإنسان أن يحلف فليحلف بالله، إذا أراد واحتاج إلى الحلف فلا يجوز له أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى. اختلف بعض العلماء في الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، جاءت رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى جواز الحلف بالنبي، لكن الصحيح كما يقول شيخ الإسلام هو أنه لا يجوز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالكعبة أو بغيرها من المخلوقات، لا يجوز الحلف بالمخلوقات. هل يجوز الحلف بآيات الله؟ هل يجوز الحلف بآيات الله؟ فيه تفصيل، فيه تفصيل. إن أريد الآيات الكونية، الآيات الكونية فلا يجوز لأن منها مخلوق، وإن أريد بها الآيات الشرعية فيجوز لأنه القرآن المنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، والقرآن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وهل يجوز الحلف حلف بالمصحف؟ هل يجوز الحلف بالمصحف؟ الصحيح الجواز، يجوز الحلف بالمصحف، لأنه إنما يريد كلام الله سبحانه وتعالى، إنما يريد كلام الله سبحانه وتعالى الموجود في المصحف. هنا قال: وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا. هنا ذكر عمر رضي الله عنه هذا الكلام حتى يحث الناس على امتثال ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى يحثهم على ألا يفعلوا مثل هذا. قال: منذ سمعته، وهذا يدل على سرعة الامتثال وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من امتثال ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من ترك ما نهى عنه وفعل ما أمر الله به. ومن امتثاله رضي الله عنه حتى أنه لا يحكيه عن غيره، لا يقول فلان قال كذا وكذا ويذكر حلفه بغير الله ذاكرا ولا آثرا، أي قاصدا أو حاكيا عن غيره، قاصدا أو حاكيا عن غيره. فهذا يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من امتثالهم لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباعهم له عليه الصلاة والسلام، وتعظيمهم لأمره ونهيه عليه الصلاة والسلام. يقول المصنف: أي يعني حاكيا عن غير أنه حلف بها، أي حلف بأبيه لأن الحديث ورد في الحلف بالآباء. نعم، هنا ورد إشكال أورده بعض أهل العلم، جاء في مسلم في الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يعني ماذا يجب عليه، قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال الصيام، قال صيام رمضان، قال يعني الزكاة، قال يعني الزكاة السنوية، قال يعني لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال جاء في مسلم أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. فهنا استشكلها بعض أهل العلم، استشكلها بعض أهل العلم وأجاب عنه، أجاب عنها بأجوبة. قيل أولا هي ضعيفة، هي ضعيفة، الحديث الوارد الصحيح أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. وقيل على تقدير أفلح ورب أبيه، أفلح ورب أبيه، وهذا يكثر في كلام العرب. وقيل أنها من الألفاظ التي يذكرونها ولا يريدون معناها، ولا يريدون معناها. وقيل أن هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله وهذا ضعيف، قيل أن هذا قبل الحلف بغير الله وهذا ضعيف، وأولاها هو الأول أفلح أو الثاني ورب أبيه، أفلح ورب أبيه، هذا على فرض ثبوتها. وإلا بعض أهل العلم يقول أنها لا تثبت، وبعض أهل العلم يقول هذا من خصوصيات، هذا من خصوصياته. وكما هو معلوم أن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، الخصوصية الأصل عموم التشريع، ومن ادعى الخصوصية فلا بد أن يدلل أو أن يأتي بدليل على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، صحيح من أقوال، صحيح من أقوال، أفلح ورب أبيه إن ثبتت، أفلح ورب أبيه إن ثبتت. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا لحاجته. قوله قيل له قل إن شاء الله يعني قال له الملك. نعم، ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان ابن داود، قال سليمان ابن داود، وهذا مما أطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما أطلع عليه صلى الله عليه وسلم، قال عليهما السلام لأطوفن الليلة، لأطوفن الليلة، وهذا كناية عن إتيانه النساء، نساءه الليلة على 70 امرأة. جاء في بعض روايات مسلم 60، وجاء في بعض روايات 90، وجاء في بعضها 100، وجاء في بعضها 99، وجمع بينها العلماء أن العدد لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له فلا يفيد الحصر. قال على 70 امرأة، على 70 امرأة، وهذا لا شك أنه في شرعنا لا يجوز له أن ينكح غير 4، وخص بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو أنه نكح أو جمع 11 امرأة عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن نبي الله سليمان أعطي هذه القوة حتى أنه يطوف على 70 امرأة. ونبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري من حديث أنس قال لأطوفن الليلة على النساء في ساعة واحدة، أو كان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه في ساعة واحدة، وكنا 11 امرأة. فهذا أوتي النبي عليه الصلاة والسلام قوة حتى يطوف على هذا العدد، وهذا نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام يعني أعطي كذلك من القوة ما يجعله يستطيع أن يطوف على هذا العدد. قال تلد كل امرأة منهن غلاما، قيل قال هذا على سبيل التمني للخير، على سبيل التمني للخير، وجزم بذلك، جزم بذلك لغلبة رجائه، جزم بذلك عليه الصلاة والسلام لغلبة رجائه، ولأنه قصد به الآخرة والثواب والجهاد في سبيل الله، ولهذا جزم بذلك في قوله تلد كل امرأة، طيب تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. إذن قصده الأجر والثواب، قصده بهذا الأجر والثواب. فقيل له قل إن شاء الله، جاء في بعض الرواية أن القائل له ملك، وجاء في بعض الرواية على الشك صاحبه أو ملك، صاحبه أو ملك. الصاحب قيل وزير له من الجن أو من الإنس، وزير له من الجن أو من الإنس، أو الصاحب على ظاهره، أو صاحبه على ظاهره. قل إن شاء الله، قل إن شاء الله، هنا شرط نسيناه كذلك في ساحة الاستثناء هو التلفظ، ولا يكفي انعقاد القلب عليه، لا يكفي انعقاد القلب عليه، لابد أن يتلفظ في اليمين. فلو أنه نوى الاستثناء ولم يتلفظ به لم يصح الاستثناء، واضح؟ لو أنه حلف ألا يعطي أحدا مالا ثم قال أنا نويت في نفسي أن أستثني فلان، قلنا ما صح الاستثناء ما دام أنك لم تنطق به، لابد فيه من التلفظ. قيل له، فقيل له قل إن شاء الله، هنا استدل به العلماء على أنه لا يصح الاستثناء إلا بالتلفظ، لقوله قل، لقوله قل إن شاء الله، فلم يقل، قيل فلم يقل، هنا جاء في بعض الروايات أنه نسي، فلم يقل أنه نسي، نسي أن يقول إن شاء الله. قال فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان، ولدت منهن امرأة واحدة نصف إنسان. فهذا فيه أن الإنسان إذا أراد أن يفعل شيئا يقول إن شاء الله، يقول فيه إن شاء الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنت، لو قال إن شاء الله لم يحنت. ظاهر الحديث أنه لم يحلف، إنما قال لأطوفا، لكن قوله لم يحنت دل على أنه حلف، دل على أنه حلف. فإذا اللام هنا جواب لقسم مقدر، جواب، اللام واقعة في جواب قسم مقدر، وهي والله لأطوفن، والله لأطوفن. وهذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو قال إن شاء الله لم يحنث، دل على أنه انعقد منه اليمين، انعقد منه اليمين. واللفظ الذي عندنا لأطوفن، فدل ذلك على أن هذه اللام واقعة بجواب قسم مقدر. وفيه كذلك أن من قال إن شاء الله لم يحنث، أن من قال إن شاء الله لم يحنث، هذا إذا قصد بها الاستثناء، إذا قصد بها الاستثناء. أما إذا قصد بها التبرك، مجرد تبرك، فهذا لا يصح استثناء، لا يصح استثناء. فإذا لابد أن يقصد بها الاستثناء، وقد سبق معنا أن الاستثناء يجعل اليمين لا تلزمه ولا يترتب عليها ما يترتب على اليمين التي لم يدخلها استثناء. قال لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا لحاجته، مصيبا لحاجته، كان دركا مصيبا لحاجته، ولحق حاجته، إنا لمدركون، إنا لمدركون، أي لحق حاجته. قوله قيل له قل إن شاء الله يعني قال له الملك، يعني قال له الملك. وكما سبق جاءت في بعض الروايات أنه الملك أو الصاحب الذي قال له، وفيه يعني أن الإنسان يذكر غيره، الإنسان تذكير الإنسان لغيره، فهنا قال له صاحبه قل إن شاء الله، وفيه أن الإنسان إذا أقدم على فعل خير يقول إن شاء الله، ولو كان الفعل فعل خير. فنبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام إنما أراد بهؤلاء الغلمان أن يجاهدوا في سبيل الله، أن يجاهدوا في سبيل الله. ولهذا على الإنسان أن يذكر المشيئة في مثل هذا، يذكر المشيئة في مثل هذا. يقول هنا: لماذا يبعد أن تكون وأبيه قبل النهي عن الحلف بغير الله؟ الحلف بغير الله شرك أو لا؟ شرك. والشرك متى أحل في يوم من الأيام أو أقر؟ الشرك أول نهي ورد في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام هو الأمر بعبادة الله والنهي عن الإشراك. أدري الإخوة لقلة الأوراق أو للشح بها، وهذا مثله. إن طفيلا طفيل بن عمرو الدوسي ومحمد كان يقولون، هذا قد سبق تأويله ومنهي عنه، منهي عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما شاع إلى اليهود، زاد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وضوح. والله أعلم أن أكثر أهل العلم على أن هذا غير سائغ في هذا الحديث قبل النهي. يقول: ما تقول في من يقول أن اللحية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وليست لأمته على الوجوب؟ هذا جاهل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بالأحكام التشريعية، وكذلك بأقوال العلماء. طيب، إذا كانت خاصة، لماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أوفروا اللحى وخالفوا المجوس واعفوا الشوارب وحفوا الشوارب واعفوا اللحى؟ لماذا يقوله إذا كان خاصا؟ هل يأمر نفسه فقط؟ هذا أولا. ثانيا، العلماء من أئمة المذاهب الأربعة على تحريم حلق اللحية، بل ذكروا فيها عدة مفاسد. المفسدة الأولى أنها تغيير لخلق الله، وتدخل في قوله سبحانه وتعالى: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. الثاني أنها تدخل في اللعن على النمص. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله النامص والمتنمصة، وهي التي تأخذ شعرات من الحاجب، فكيف بمن يأخذ اللحية بأكملها؟ والنامصة إنما تصنع ذلك تزينا، وهكذا بعض الناس يحلق لحيته تزينا زعم. الثالث أن فيه تشبه بالنساء، إذ من أعظم الفوارق الظاهرة بين الرجال والنساء اللحى، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وهو في البخاري. والرابع أن فيه تشبه بغير أهل الإسلام، وقد ورد في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر: من تشبه بقوم فهو منهم. الخامس أنه من سنن الفطرة التي غيرها كثير من الناس، من سنن الفطرة ومن سنن الأنبياء: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فاللحية من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس معنى من سننه أن ما جاء عنه يكون مسنونا على مذهب الأصوليين: إذا فعلته فأنت مأجور، وإذا تركته فلست بمأزور. لا، مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يلزم العبد، ما يلزم العبد. الصلوات الخمس على كيفياتها المعروفة ذات الركوع والسجود والتشهد والأربع والثلاث والركعتين ونحو ذلك، هذه جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي واجبة. لو أن إنسانا قال أنا سأصلي الظهر ركعتين، فهل يقال أنك تركت مستحبا ولا تأثم بذلك؟ لا، لا يقال هذا. وهكذا في مسائل أخرى. نعم، الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، الشيخ ابن عثيمين، كلام ظاهر الشيخ الشنقيطي وغيره من استدلوا بمسألة النمص على أنه من الكبائر. نعم، تفضل.